لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. سلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات، قال سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ السعدي في فوائد القصة رحمه الله وغفر له، ومنها أن العدل مطلوب في كل الأمور، لا سيما في معاملة السلطان رعيته وما دونه، حتى في معاملة الوالد لأولاده، في المحبة والإيثار وغيره، وأن في الإخلال بذلك يختل عليه الأمر وتفسد الأحوال. ولهذا لما قدم يعقوب يوسف عليهما السلام في المحبة وآثره على إخوته، جرى منهم ما جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم. كلام سيء سيء جدا للأسف. أما أن العدل مطلوب فهذا واجب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم، والعدل مطلوب في جميع الأمور، هذا لا شك فيه. ولكن العدل الواجب هو في العطية، والعدل هو وضع الأشياء في مواضعها بحيث يعطي كل واحد حاجته، فالنفقات تكون على قدر الحاجة، فالطفل الرضيع نفقته ليست كنفقة الشاب الكبير، وكلاهما قد يكون من أولاد الرجل، والشاب حاجته غير حاجة الفتاة وغير حاجة الطفلة، ولذلك النفقات على قدر الحاجة، والهبات والعطايا يجب العدل فيها، ولا يجوز أن يفضل في العطية الزائدة عن النفقة الواجبة ذكرا ولا أنثى ولا صغيرا ولا كبيرا، إلا من سبب يقتضي ذلك كفقر ومرض مزمن، والآخر يكون غنيا وصحيحا، فلذلك يجوز أن يخص هذا الضعيف المريض بشيء من الهبة زائدا على إخوته الأصحاء الأغنياء، لكن الأصل في ذلك وجوب العدل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير والد النعمان لما وهبه عبدا أو نحلة، فقال ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فلا تشهدني على جور، أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. وقال صلى الله عليه وسلم أيسرك أنهم في البر سواء؟ قال نعم. قال اعدلوا بين أولادكم. هذا نص الحديث، الجمهور يقولون بالاستحباب ولا يحرمون التفضيل في العطية، والتعليل والوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور يدل على الوجوب، لأن الجور محرم ولا يجوز أن يجور الإنسان بين أولاده. وكذلك فيما يعامل السلطان رعيته يجب العدل، وأن يجب ألا يفضل بعضا على بعض في العطايا والهبات، وكذا في النفقات لا بد أن يعطي من يحتاج أكثر. لماذا قلنا إذن كلام سيء جدا؟ لأنه قال حتى العدل مطلوب حتى في المحبة، في المحبة والإيثار، لأن الحب ليس مملوكا للإنسان، والإيثار المعنوي لا المادي لا يمكن أن يكون مأمورا به أمر، يعني طلب إيجاب أو استحباب، وقوله أن في الإخلال بذلك يختل عليه الأمر، لأن يعقوب قدم يوسف، أو لهذا لما قدم يعقوب يوسف عليهما السلام في المحبة وآثره على إخوته جرى منهم ما جرى، يبقى تفسد الأحوال، يعني اللي عمله سيدنا يعقوب هو ده اللي فيه الفساد، استغفر الله. لذلك نقول الاستدلال على لزوم العدل بين الأولاد بأن الإخلال به في تقديم يعقوب يوسف في المحبة هو سبب اختلال الأحوال وجرى ما جرى استدلال غير صحيح بالمرة، فالواجب العدل في العطية، أما الحب فهو تابع للصفات والأعمال. يعني إزاي أنا أقول إن هو يجب أن يحب المطيع مثل ما يحب الإيه؟ العاصي، أو يحب البار مثل ما يحب العاق، كيف يكون ذلك؟ هذا أمر يخالف الفطرة. سيدنا يوسف عليه السلام في غاية الأدب مع أبيه وفي غاية الاحترام والإجلال له، ويقول له يا أبتي، والآخرون يقولون إن أبانا لفي ضلال مبين، نعوذ بالله. هل يمكن أن نقول أن يعقوب عليه السلام هو الذي أخطأ حين آثر يوسف بالمحبة؟ كيف وقد اجتباه ربه عز وجل؟ لذلك نقول أما الحب فهو تابع للصفات والأعمال، وحق ليعقوب أن يقدم يوسف عليه السلام، فهل يشك في ذلك من ذاق طعم القصة وعلم صفات يوسف وقد اجتباه ربه واصطفاه، فكيف لا يحبه أبوه أكثر؟ وأما فساد الأحوال فإنما وقع من الجهل والحرص والحسد الذي كان عليه إخوة يوسف، لا من يوسف لا من يعقوب، يعقوب مع النبي معصوم، ما أخطأ في هذا ولا أفسد. كلمة فظيعة أن يقال أن الإخلال به تفسد الأحوال، لهذا لما قدم يعقوب يوسف جرى ما جرى. هذه ألفاظ لا تجوز في حق الأنبياء. وكيف يجوز أن ينسب إيثار يؤدي إلى فساد واختلال إلى نبي معصوم؟ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وما عاتبه الله وما ذمه قط على ذلك، ولا حتى قول بعض أهل العلم وسط الكلام إن يكون ربنا عاتب يعقوب على ذلك. يعني بنقول أي حاجة فيها نقص يكون فيها عتاب، قد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقال عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم، فهذا الأمر وقع فيه معاتبة وفتن الله عز وجل داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وقال عز وجل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، فمن كان فيه عتاب ذكر، كما وقع من موسى عليه السلام عندما قتل الفرعوني قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. فأين في يعني قصة يوسف عليه السلام وقصة يعقوب أن الله عاتبه على ذلك مرة واحدة؟ الأمور لا تؤخذ بالرأي بالظن المجرد، وهو في الحقيقة خطأ عند من يتأمله. الحب الذي أحبه يوسف يعقوب ليوسف نابع من صفات الكمال التي اجتباه الله بها، الكمال الإنساني، ولذلك قد فصلنا هذا الجزء من القصة نذكره بكماله إن شاء الله. من أول قوله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يخبر تعالى أن في قصة يوسف من العبر والعظات ما هو دلالات وعلامات للسائلين، آيات يعني دلالات للسائلين المستخبرين الباحثين عن ذلك، دلالات على وحدانية الرب سبحانه وكمال أسمائه وصفاته وحكمته وعلمه وفضله وعدله وقضائه وقدره وتدبيره وربوبيته سبحانه وتعالى وعاقبة من حقق التوحيد وكمله وعاقبة من أشرك بالله أو اتبع الشهوات أو ظلم واعتدى، دلالات على صدق رسله وما لهم من الصفات الجميلة التي تحببهم إلى نفوس الخلق. يعني احنا على بعد الزمان والمكان وعدم الحضور، والله من يطالع القصة لابد أن يحب يوسف عليه السلام حبا عظيما وأن يحب يعقوب بما لا يحب إخوته، مش قادرين، ما قدرش نحب إخواته زيه. وقد قص الله عز وجل علينا في كتابه ما قص منهم. طب يبقى اللي شايفه قدامه، اللي شايف شكله وخلقه وحاله وهو ابنه الذي يربيه والذي اجتباه الله من بين إخوته لوراثة النبوة، يبقى هو غلطان؟ مش ممكن والله، ده كان من الحب في الله إضافة إلى الحب الفطري للابن البار، لكن ده فعلا من الحب في الله. ونحن نحب يوسف في الله صلى الله عليه وسلم ونحب يعقوب في الله عليه الصلاة والسلام. هيك الصفات الجميلة التي اتصف بها يوسف عليه السلام: الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف نبي الله، ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن خليل الله إبراهيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الصفات الجميلة تحببهم إلى نفوس الخلق. لما الملك قعد معاه قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. لما شاف الصفات، إزاي سيدنا يوسف عليه السلام تبرع مجانا بتأويل الرؤيا وهو مظلوم منهم، وهو قد حبس سنوات، بضع سنين، 5 أو 7 أو غير ذلك، على طهارته وعفته، عوقب على الإحسان، عوقب على الحسن، حسن الخلق والصفات. فالملك شاهد شيئا عجيبا، ثم لما دعاه للخروج من السجن لم يخرج، وقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. عظم في عين الملك وقد علم القصة، ولذلك قال: أستخلصه لنفسي. وأي حد، الخمار يقول له يوسف أيها الصديق، الراجل اللي هو ساقي الملك بتاع بيسقي الخمرة، بيقول ليوسف: يوسف أيها الصديق. الصفات حاجة يعني جذابة، تحبب يعني الأنبياء لخلق الله عز وجل، من الكرم والإحسان والعفو وسلامة الصدر والإخلاص، إنه من عبادنا المخلصين، والمراقبة لولا أن رأى برهان ربه، والصبر، لبث في السجن 7 سنين، صبر عن المعصية وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سبحان الله. سيدنا يعقوب عنده من الصبر ما لا نتخيله في الحقيقة. يعني أنا الواحد يجيله كده حد من عياله يقول له: ابنك أكله الذئب، ومش هتشوفه تاني خالص وانتهى. وهو عارف ان هم كذابين وجاءوا على قميصه بدم كذب، ومع ذلك رد فعله يكون ايه؟ ده لو حد ضيع ابنه ضيع 100 جنيه بيعمل له يعني خناقة كبيرة جدا يعني، او لا فضلا عن 1000 فضلا يقول له ده ابنك اتقتل، ده انتوا كنتوا واخدينه بتعهد وانتوا هترعوه لان اكله الذئب ونحن عصبة ان اذا لخاسرون، يعني كان منبهكم وجايين تقولوا بعد كده اكله الذئب، ده حاجة عجيبة جدا. وبعدين يقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، لا ده حاجة فوق التخيل. الصبر ده يعني حاجة مش يعني فعلا هم القدوة والأسوة الحسنة لعباد الله سبحانه وتعالى، عشان الناس تصبر. شوف ازاي المصائب تنزل ومع ذلك يكون هناك هذا الصبر الجميل الذي لا شكوى معه إلى الخلق، الشكوى إلى الله، صبر لا اعتراض فيه، لا جزع فيه، لا شكوى الرب إلى الخلق الذي فعل بنا والذي فعل بنا، نعوذ بالله نعوذ بالله، ولا لطم خدود ولا شق جيوب. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وصبره على فقد ابنه الثاني والثالث لما أخبروه أنه لن يأتي حتى يأذن له أبوه أو يحكم الله له، وصبر على فقد بصره. يعني هو كان بيمني نفسه أنه عايز يشوف مين؟ يوسف. وبعدين قالوا إيه؟ عمى، يعني حتى لو هيقابله هيشوفه ازاي وكيف يمتع، ومع ذلك ماذا يقول؟ صبر جميل، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. حسن ظن بالله سبحانه وتعالى ومعرفه باسماء الله وصفاته، وشكوى الى الله لا الى الناس، انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون، لا اله الا الله. والشكر، شكر نعمه الله بالتوحيد، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكما مما علمني ربي، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهو يرى أن الله الذي علمه وجعله حفيظا عليما، وهو سبحانه الذي من عليه بالنعم، فهو في مقام الشكر. والتفويض، تفويض الأمر إلى الله عز وجل، يفعل ما يشاء ويقدر لعبده المؤمن الخير من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. ورجاء فضل الله وعدم اليأس من رحمة الله من روحه. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والاستعانة بالله وحده والالتجاء إليه في كل شدة، بل في كل حاجة دينية أو دنيوية، في كل المواطن اللي فيها محنة كان لجوء يعقوب ولجوء يوسف إلى الله عز وجل. عندما ألقي في البئر قال الله أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، فهو في ذكر. وكذلك عندما راودته التي هو في بيتها قال معاذ الله، أول حاجة الاستعاذة بالله عز وجل، ثم النظر في براهين الرب وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فالالتجاء إلى الله في كل يعني موقف من المواقف، ما فيش حتى سيدنا يعقوب تحصل حاجة إلا ويذكر الله. والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، يعني ما فيش حاجة إلا فيها ذكر. تيجي تشوف إخوة يوسف من أول القصة لغاية آخرها، أول مرة يذكروا اسم الله كان عند إيتاء الموثق، مع أنه لم يذكر في القرآن اللفظ الذي ذكروه، لكن كان أول مرة بقى يحكي عنهم القرآن ذكر اسم من أسماء الله. قول الأخ الأكبر قال كبير، قال عز وجل ألم تعلموا أن أباكم، قال كبير ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. كأنه أول مرة أخذوا بالهم من إن ربنا هو الذي يحكم وهو خير الحاكمين. يعني معظم الناس ماشية كده مش حاسة. الأنبياء صلوات الله وسلم عليهم أجمعين ما فيش خطوة يخطوها إلا بذكر، إلا بالتجاء إلى الله. سيدنا موسى عليه السلام أول ما قتل الفرعون قال إيه؟ رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لما خرج فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجيني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين تائه وما يعرفش السكة، طول عمره عايش في قصر لقى نفسه في الصحراء في الضلمة وما يعرفش يمشي ازاي يعمل ايه، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. راح بلد غريب، هو فيها غريب وجعان ومش لقي مأوى ولا مسكن ولا طعام ولا شراب، وشاب أعزب، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هو بيتجوز، قال هذا بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. ما فيش خطوة إلا وفيها إيه؟ ذكر. يعقوب عليه السلام لو جمعنا أقواله من أول القصة كلها ذكر، كلها يعني التجاء إلى الله عز وجل في كل أمر في كل حاجة من الحاجة. لما جاءه الخبر بأنهم وجدوا يوسف ووجدوا بنيامين ووجدوا أخاهم الآخر وأن يعقوب وأن يوسف قد صار ملكا على مصر وهو عزيز مصر، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يعني فعلا قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لما رفع عرشه قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. كل ده كلام نسبة الأفعال إلى الله عز وجل. الحياة مع الأنبياء ولو على البعد، ولو على بعد الزمان والمكان، ولكن من خلال القرآن ترشدنا إلى حياة من نوع آخر. إحنا بنبقى عمالين نتخانق عن فلوس وعلى الدنيا وعلى المناصب والتفويض إلى الله عز وجل والالتجاء إلى الله ربما ضعف، وغير ذلك من الدلالات. إن في لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يعني ودلالات على حسن عاقبة الصبر والتقوى والإحسان وقبح عاقبة الحسد والحقد والمكر السيء. شفناها في كم مرة لما مكروا بيوسف إخوته صار حالهم إلى أن يكونوا في آخر عمرهم سؤالا، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، بيسألوا الصدقة بعد ما كانوا إيه؟ كانوا ونحن عصبة، إحنا حاجة كبيرة. يا سبحان الله، وصل الحال بهم إلى أنهم يتكففون يوسف عليه السلام عاقبة مكر امرأة العزيز والشهوة المحرمة، زلها ربنا سبحانه وتعالى وفضحها لغاية ما هي بلسانها تقول الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. يا سبحان الله، ده المرأة صعب إنها تقول إنها تراود زوجها عن نفسه. تخيلوا في الملأ ده كده وقدام الملك وقدام الوزراء وقدام الدنيا كلها تقول إيه؟ أنا راودته عن نفسي. هذه الذل. فضلا بقى عن الحاجات اللي بيذكرها أهل الكتاب ومكر رجالات الدولة الظلمة المفتريين اللي دخلوا يوسف السجن وهم عارفين من بعد ما رأوا الآيات ومع ذلك أدخلوه السجن حتى حين. قالوا حتى حين ونسيوه جوه، ما كان الموضوع هدي خلاص من زمان، لكن نسيوه جوه زي ما الظلمة بيعملوا دايما والعياذ بالله. فعاقبتهم كان إيه؟ أن مكن الله ليوسف وأزالهم، لا بقى في عزيز ولا في رجال الدولة اللي هم كانوا إيه يعاونون امرأة العزيز على ما تريد من مكر سيء بيوسف عليه السلام، زال كل ذلك سبحان الله. وقبح قطيعة الرحم وعاقبة قطيعة الرحم، لأن هذه جريمة وذنب يعدل الله عز وجل العقوبة لصاحبه. والظلم واتباع الشهوات، ظلم العزيز يوسف وظلمته امرأته وظلمه النسوة وظلمه رجال النسوة الذين أدخلوا يوسف السجن، لأن اللي أدخلوا السجن رجال. قال ثم بدأ لهم قالش لهن، مين اللي عمل كده؟ طبعا نسائهم هم اللي بيوزوا، هما يوسف ما استجابش ليهم، فخلوا رجالتهم هم اللي يسجنوا من بعد ما رأوا، ما قالش من بعد ما رأينا، لأن هذا من الظلم والعدوان. فكان آخرة ذلك أن ملكهم يوسف عليه السلام وتمكن من رقابهم، ومع ذلك فما كان منه إلا الإحسان صلى الله عليه وسلم. هذه العواقب مما هو دلالة على أمر الآخرة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب، لأن أمور الآخرة بتظهر في ذلك. يعني إيه؟ يعني أنت شفت عاقبة الذنوب، عاقبة الذنوب يوم ما تحصل يكون دي عاقبتها في الدنيا، وتشوف إزاي ربنا زل المرتكبين للمنكرات، اعرف إن في إيه في الآخرة عاقبة أشد على الذنوب. قوم أنت تشوف عاقبة الإحسان والجود فعل الحسنات والتوحيد، إعلاء وعز وتمكين، فسوف يكون عاقبة ذلك في الآخرة كذلك. عاقبة الصبر إلى أحسن عاقبة، كل ده دلالات على أمر الآخرة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب، ودلالات على فضل العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا علم يوسف فكان فيه له فضل علم بذلك، وكذلك كان داعيا إلى الله في القصر وهو مملوك، ثم في السجن داعية، لأنه هو بيقول معاذ الله، ده في الحقيقة بيرشد امرأة العزيز بيقول لها تعملي ايه في الشهوة، تستعيذي بالله عز وجل منها. وبعدين نظر الى براهين الرب، ولذلك الالفاظ اللي كان بيقولها سيدنا يوسف اثرت فيهم. النسوة قالوا ايه؟ حاشا لله، ما هذا بشرا، ان هذا الا ملك كريم. الالفاظ دي مش بتاعتهم، مش بتاعت الفراعنة، الملائكة والحاجات دي جاية منين؟ وحاشا لله، تنزيه لله من يوسف عليه السلام، أثر الوحي. وكذلك وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. كل دي أثر إيه؟ أثر دعوة يوسف، دعوته في السجن ودعوته وهو ملك صلى الله عليه وسلم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. وكيفية الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ودلالات على الإيمان بالقدر وأن مشيئة الله نافذة وأن الله غالب على أمره، رضي العباد بذلك أو لم يرضوا، ودلالات ظاهرة قاطعة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إن الكنوز التي ضمنتها النسخة العربية من قصة يوسف، أعني سورة يوسف في القرآن، كنوز غير موجودة في أي موضع في الكتب السابقة تناولت قصة يوسف بهذه الطريقة. معجزات باهرة والله، متعلقة بالإيمان والإسلام والإحسان والأخلاق وأعمال القلوب، لا فوق التخيل، لا نظير لها، ليست قصة يعني عادية. الذي أوحى الله نقول فيه دلالات ظاهرة قاطعة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أوحى الله إليه هذا القرآن العظيم ومنه هذه السورة. دي المقدمة بين يدي ذكر مسألة التفضيل، أو أن يوسف كان أحب إلى يعقوب عليه السلام. نذكرها المرة القادمة إن أحيانا الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.